إخوانك الذين كفروا هم المنافقون، لإخوانهم هم هي أخوة القرابة، لأن المنافقين كانوا من الأوس والخزرج، وكان أكثر المقتولين يوم أحد منهم، ولم يقتل من المهاجرين إلا أربعة. إذا ضربوا في الأرض أي سافروا، إنما قال إذا، التي للاستقبال مع قالوا، لأنه على حكاية الحال الماضية. أو كانوا غزا جمع غاز، وزنه على وزنه فعل بضم الفاء وتشديد العين. لو كانوا عندنا اعتقاد منهم فاسد، لأنهم ظنوا أن إخوانهم لو كانوا عندهم لم يموتوا ولم يقتلوا، وهذا قول من لا يؤمن بالقدر والأجل محتوم، من لا يؤمن بالقدر والأجل المحتوم، ويقرب منه مذهب المعتزلة في القول بالأجلين. جميل. وهذا قول المعتزلة من الأقوال الخطيرة، يعني يرون أن كل إنسان له أجلان، أجل مكتوب وأجل الذي قتل فيه أو مات فيه أو بسبب، فهم يرون خصوصا المقتولين يرون له أن له أجلين، أجل كان مقدر وأجل قتل فيه، وهي يعني من أفسد المذاهب أعوذ بالله، يعني كأن الله تعالى ما يعلم متى يموت فوضع له أجلين. وللأسف هذا منصور الكيالي يقول به في يعلنه في يقول بأن لكل إنسان أجلين، منصور على الكيالي هذا الفيزيائي يقول من الأجل، يعني يأخذ مذهب المعتزلة الذي هو يكاد يندثر الآن، لا يكاد يقول بها أحد. سبحان الله، أنا سمعت له وذهلت حقيقة لما سمعت هذه. الله يهديه. نعم. ليجعل متعلق بقالوا أي قالوا ذلك، فكان حسرة في قلوبهم، فاللام لام الصيرورة لبيان العاقبة، ذلك إشارة إلى قولهم واعتقادهم الفاسد الذي أوجب لهم الحسرة، لأن الذي يتيقن بالقدر والأجل تذهب عنه الحسرة. عندنا اللام تأتي لام تعليل، وتأتي لام العاقبة، يسمونها لام العاقبة، وهو ما لا يقبل أن يكون تعليلا، ما لا يقبل أن يكون تعليلا. فمثلا مثل هذه الآية التي معنا، لو كانوا عندنا وكانوا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، يعني هم ما فعلوا هذا ليكون حسرة، لكن العاقبة أن تكون حسرة. مثل قول الله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، هل هم التقطوه ليكون عدوا؟ لا، إذن ليس تعليل، فهي عاقبته أن يكون لهم عدوا وحزنا، سمون لام العاقبة، بس إن نفس العمل، يعني هي تنصب ونفس فعل ما تفعله لام تعليل. والله يحيي ويميت، رد على قولهم واعتقادهم، ولئن قتلتم في سبيل الله، الآية إخبار أن مغفرة الله ورحمته لهم إذا قتلوا أو ماتوا في سبيل الله، إذا قتلوا وماتوا في سبيل الله خير لهم مما يجمعون من الدنيا، ولئن متتم، الآية إعلام أن من مات أو قتل فإنه يحشر إلى الله، فبما رحمة ما زائد للتأكيد، لم فضوا أي تفرقوا، فاعفوا عنهم فيما يختص بك. ما يا أخواني، ما لها في اللغة 12 معنى، تأتي زائدة وتأتي نافية وتأتي شرطية وتأتي مصدرية وتأتي تعجبية، فما سبحان الله من أكثر الكلمات، من أكثر الحروف معاني في اللغة العربية. حتى ابن هشام لما بدأ بسرد معاني الحروف آخر حرف ذكرهما لأنها لكثرة معانيها، في مغني اللبيب عن كتب العريب ذكر الحروف معانيها، الذي ليس له إلا معنى واحد، والذي ليس الذي له معنيين وثلاثة وأربعة، في الأخير ما. وعندنا طالب عمل رسالة اسمها ما في القرآن، رسالة دكتوراه، وطبعت في مجلدين، أخذ كل ما في القرآن، كل حرف ما في القرآن، وطبق عليه المعاني 12 هذه، ما الذي يحتمله منها؟ فإن مثلا وجد 3 معاني محتملة، نظر ما هل هناك من قال بها من السلف، فوجد أن مثلا الذي قيل فيها 2 قولين فقط أو 3. وهكذا مثلا قتل الإنسان ما أكفره، ما أكفره إيش معنى ما؟ تعجبه، يعني ما شد كفره. هل في معنى آخر؟ ما أكفره استفهام، ما الذي أكفره؟ وفيها قولان مشهورة، فلاحظ تغير المعنى الآن بحسب معنى ما. إذا قلت ما أكفره يعني ما الذي أكفره؟ ما أكفره، ما أشد كفره. وهكذا هو يعني طبق هذا على كل القرآن الكريم. فهنا فبما رحمة من الله، قال زائدة، هي أصلها فبرحمة من الله، لكن ما هنا تأتي طبعا زائدة في الإعراب، لكنها لها أثر في المعنى ولها تجميل للألفاظ وهكذا. نعم. لم فضوا أي تفرقوا، فاعف عنهم فيما يختص بك، واستغفر لهم فيما يختص بحق الله، وشاورهم، المشاورة مأمور بها شرعا، وإنما يشاورون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الرأي والحروب وغيرها لا في أحكام الشريعة. وقرأ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وشاورهم في بعض الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله. التوكل هو الاعتماد على الله في تحصيل المنافع وحفظها بعد حصولها وفي دفع المضرات أو رفعها بعد وقوعها. وهو من أعلى المقامات لوجهين، أحدهما قوله إن الله يحب المتوكلين، والآخر الضمان الذي في قوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقد يكون واجبا لقوله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فجعله شرطا في الإيمان. ولظاهر قوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فإن الأمر محمول على الوجوب. وعلم أن الناس في التوكل على 3 مراتب. الأولى أن يعتمد العبد على ربه كاعتماد الإنسان على وكيل المأمون عنده الذي لا يشك في نصيحته له وقيامه بمصالحه. والثانية أن يكون العبد مع ربه كالطفل مع أمه، فإنه لا يعرف سواها ولا يلجأ إلا إليها. والثالثة أن يكون العبد مع ربه كالميت بين يدي الغاسل، قد أسلم إليه نفسه بالكلية، فصاحب الدرجة الأولى عنده حظ من النظر لنفسه، بخلاف صاحب الدرجة الثانية، وصاحب الثانية له حظ من الاختيار، بخلاف صاحب الثالثة. وهذه الدرجات مبنية على التوحيد الخاص الذي تكلمنا عليه في قوله وإلهكم إله واحد، فهي تقوى بتقوى بقوته وتضعف بضعفه. فإن قيل هل يشترط بتقوى؟ الشيخ عبد الرحمن البراك ذكر تعليقا هنا جيدا، قال قول المؤلف كذا كذا، قال وجعله 3 درجات هي طريقة الصوفية، والحق أنه درجتان: الأولى توكل المقتصدين، والثانية توكل المقربين. وهذا يوافق معنا ما ذكر المؤلف في الدرجة الأولى والثانية، فإن لا إشكال فيهما. وأما الدرجة الثالثة يقول فهي من بدع الصوفية التي خالوا فيها الحس والعقل والشرع، فكون الإنسان يصل إلى حال يكون فيها كالميت بين يدي المغاسل، بحيث لا تكون له إرادة في جلب ولا دفع، حالة ممتنعة حسا وعقلا وغير مطلوبة شرعا. قال شيخ سمتيمية تعليقا على قولي بعض الصوفية أن العارف يصير كالميت بين يديه الغاسل، أي في استسلامه للقدر، قال الشيخ شيخ سام: فهذا إنما يمدح منه سقوط إرادته التي لم يؤمر بها، وعدم حظه الذي لا يؤمر بطلبه، وأنه كالميت في طلب من لم يؤمر بطلب، وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه. ومن أراد بذلك أن تبطل إرادته بالكلية، وأنه لا يحس باللدة والألم والنفع والنافع والضار، فهذا مخالف لضرورة الحس والعقل، ومن مدح هذا فهو مخالف لضرورة الدين والعقل. هذا كلام من العقيدة التدمرية. إذن نقول التوكل درجتان: درجة يكون فيها الإنسان معتمد على ربه لكن هو يظن أن له رأي وأنه كذا، والدرجة الثانية لا، هو يعتمد على الله مع فعل أسباب اعتمادا كليا، ويرى أن مهما حصل له مدام هو معتمد على الله فهو إن شاء الله الخير وهو الأفضل بالنسبة له. أسألك، فإن قيل هل يشترط في التوكل ترك الأسباب أم لا؟ فالجواب أن الأسباب على 3 أقسام. إحنا عندنا يمكن عندك صف ظهر، قالوا هذه الدرجات مبنية على التوحيد الخاص، قلتها تكلمنا فيه في قوله وإلهكم إله واحد، فهي تقوى، فهي تقوى بقوته وتضعف بضعفه. جميل، نعم أكمل. فإن قيل هل يشترط في التوكل ترك الأسباب أم لا؟ فالجواب أن الأسباب على 3 أقسام. أحدها سبب معلوم قطعا قد أجراه الله تعالى، فهذا لا يجوز تركه، كالأكل لدفع الجوع واللباس لدفع البرد. والثاني سبب مظنون كالتجارة وطلب المعاش وشبه ذلك، فهذا لا يقدح فعله في التوكل، فإن التوكل من أعمال القلب لا من أعمال البدن، ويجوز تركه لمن قوي على ذلك. والثالث سبب موهوم بعيد، فهذا يقدح فعله في التوكل، ثم إن فوق التوكل التفويض، وهو الاستسلام لأمر الله تعالى بالكلية. فإن المتوكل له مراد واختيار، وهو يطلب مراده باعتماده على ربه. وأما المفوض فليس له مراد ولا اختيار، بل أسند الاختيار إلى الله تعالى، فهو أكمل أدبا مع الله تعالى. وما كان للنبي أن يغل هو من الغلول، وهو أخذ الشيء في خفية من الغنائم وغيرها، وقرئ بفتح الياء وضم الغين يغل. وما كان للنبي أن يغل هو من الغلول، وهو أخذ الشيء في خفية من الغنائم وغيرها، وقرئ بفتح الياء وضم الغين يغل. التفويض هو فيما لا يملك، وأفوض أمري إلى الله. صحيح. يعني ليس عندي فيه سبب، أيوة أبذله بالضبط. أما التوكل لا، بذل أسباب وثم توكل الله في نتيجته ونهاية. نعم. وضم الغين معناه تبرئة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الغلول، وسببها أنه فقدت من المغانم قطيفة حمراء، فقال بعض المنافقين لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، وقرئ بضم الياء وفتح الغين يغل، أي ليس لأحد أن يغل نبيا أي يخونه في المغانم، وخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالذكر أن يخونه في المغانم، وخص النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر، وإن كان ذلك محظورا مع الأمراء لشنعة الحال مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن المعاصي تعظم بحضرته. وقيل معنى هذه القراءة أن يوجد غالا كما تقول أحمدت الرجل إذا أصبته محمودا، إذا أصبته محمودا فعلى هذا القول يرجع معنى هذه القراءة إلى معنى فتح الياء. ومن يغلو يأتي بما غل، وعيد لمن غل بأن. إذن عندنا الآن يغل ويغل، فمعنى يغل أن أنهم اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أغل بعض المنافقين. ما كان يبين أن يغل، يعني ما كان يبين أن يقوم أحد بأن يأخذ الغنائم بين يديه من غير استئذانه. ما كان للنبي أن يغل، أن يؤخذ غنيمته. والغلول هو أخذ الغنيمة قبل أن تقسم. وتعرفون الغنائم الحرب اختصت هذه الأمة بالاستفادة منها. في السابق كان ما أحد يأخذ من الغنائم، يجمعونها ثم تحرق، تأتي صاعقة وتحرق. فمن الخمس التي لهذه الأمة أن الله أباح لنا الغنائم. قبل تقسيم الغنائم عند جمعها لا يجوز لأحد أن يأخذ، ينتظر حتى التقسيم. ففقدوا قطيفة قبل على رسول الله أخذها، فأنزل الله تعالى هذه الآية. إذن سبب النزول يدل على معنى يغل ولا يغل؟ يغل، يغل. والقراءة الثانية تفيد معنى جديدا، أنه لا يجوز لأحد أن يغل شيئا والنبي حاضر. طيب هل يجوز الغل والنبي غير حاضر؟ لا، لا. لكن يقول حضوره، قال حضوره أشنع في في في فعل هذا المعصية، أن أمام النبي صلى الله عليه وسلم هو يفعلها فهو أشد. نعم. ومن يغلو ليأتي بما غل، وعيد لمن غل بأن يسوق يوم القيامة. يسوق يوم القيامة رقبته الشيء الذي غل، دخل القافي يوم، أن يسوق يوم القيامة على رقبته الشيء الذي غل. وقد جاء ذلك مفسرا في الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ألفي أن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير، لا ألفي أن أحدكم على رقبته فرس، لا ألفي أن أحدكم على رقبته رقاع، لا ألفي أن أحدكم على رقبته صامت، لا ألفي أن أحدكم على رقبة إنسان. فيقول يا رسول الله أغيثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك. أفمن اتبع الآية؟ قيل إن الذي اتبع رضوان الله من لم يغل، والذي باء بالسخط من غل. وقيل الذي اتبع رضوان من استشهد بأحد، والذي باء بسخط المنافقون الذين رجعوا عن الغزو. وهم درجات، أي ذو درجات، والمعنى تفاوت ما بين منازل أهل الرضوان وأهل السخط، أو التفاوت بين درجات أهل الرضوان، فإن بعضهم فوق بعض، وكذلك درجات أهل السخط. لقد من الله الآية إخبار من فضل الله على المؤمنين ببعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أنفسهم، معناه في الجنس واللسان. فكونه من جنسهم يوجب الأنس به وقلة الاستيحاج منه، وكونه بلسانهم يوجب حسن الفهم منه، ولكونه منهم يعرفون حسبه وصدقه وأمانته صلى الله عليه وسلم، ويكون هو صلى الله عليه وسلم أشفق عليهم وأرحم به من الأجنبيين. أولما أصابتكم مصيبة، الآية عتاب للمسلمين على كلامهم في من أصيب منهم يوم أحد. ودخلت ألف التوبيخ على واو العطف، والجملة معطوفة على ما تقدم من قصة أحد أو على محذوف. قد أصبت مثليها، قتل من المسلمين يوم أحد 70، وكان قد قتل من المشركين يوم بدر 70، وأسر 70. قل هو من عند أنفسكم، قيل معناه أنهم عوقبوا بالهزيمة لمخالفتهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أراد أن يقيم بالمدينة ولا يخرج إلى المشركين، فأبوا إلى الخروج. وقيل بل ذلك إشارة إلى عصيان الرماة حسب ما تقدم. صحيح، هذا هو الراجع. يعني هم طبعا في البداية قبل غزوة أحد كما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم تشاور مع الصحابة، فقال لهم يعني هل نقاتلهم بين بيوت أهل المدينة أم نقاتلهم خارجها. الشباب اللي ما قاتلوا في بدر قالوا لا يا رسول الله، ما دخلوا علينا في جاهلية، كيف يدخلون في الإسلام؟ وكانوا هم الأكثر يعني. وعبد الله بن أبي كان يريد أن يقاتلون داخل المدينة، وهو ليس يعني نيته الانتصار المسلمين، لكن ليسهل عليه أن يختفي يعني ولا أحد ينتبه له. المهم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس على الخروج خرج، دخل بيته ولبس لأمة الحرب يعني سلاح الحرب، فتلاوموا وقالوا يعني لعلنا أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله لعلنا أكرهناك، افعل ما تشاء. قال ما كان لنبي أن يضع لأمة الحرب بعد أن لبسها. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص قرر الخروج. وبالمناسبة ترى هذه صفات القائد، يعني القائد لا يتردد، مدام خلاص قرر لا يأتي بعد شوي يأتي واحد يعطيه قرار يخذله كما جاء واحد نقضه. لا، إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي تتردد، ترددها لا يصلح مع القائد، لا بد القائد يكون حازم خلاص يتخذ رأيا ثم ينطلق. فالشاهد أنه ليس عصيان، يعني هم ما فعلوا خطأ، أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاورهم واستقر الأمر على شيء. فقول المؤلف هنا قيل معناه أنهم عقوا بالهزيمة لمخالفة رسول الله حين أراد أن يقيم المدينة، هذا غير صحيح، لم يخالفه، هو استشارهم وهم أبدوا ووافقهم عليه الصلاة والسلام. فقول فيه يعني بعد أن يكون هذا هو سبب الهزيمة، بل القول الثاني، بل ذلك إشارة إلى عصيان الرماة. عصيان الرماة، نعم. السلام عليكم. يوم التقى الجمعان أي جمع المسل أي جمع المسلمين وجمع والمشركين يوم أحد، وقيل لهم تعالوا الآية، كان رأي عبد الله بن أبي بن سلول ابن سلول أن لا يخرج المسلمون إلى المشركين، فلما طلب الخروج قوم من المسلمين فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، غضب عبد الله وقال أطاعهم عصاني، فرجع ورجع معه نحو 300 رجل، فمشى في أثر عبد الله بن عمرو بن حزام بن عمر عبد الله بن عمر بن عمرو بن عمرو بن حرام عندي بن عمر عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنه، فقال لهم ارجعوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، فقال له عبد الله بن أبي ما أرى أن يكون قتال، ولو علمنا أنه يكون قتال لكنا معكم، أو ادفعوا أي كثيروا السواد وإن لم تقاتلوا، الذين قالوا بدلوا من الذين نافقوا لإخوانهم في النسب لأنهم كانوا من الأوس والخزرج، قل فادروا أي ادفعوا، والمعنى رد عليهم بل أحياء إعلام بأن حال الشهداء حال الأحياء. لفتها جميلة يعني أو ادفعوا يعني كثروا السواد، أحيانا يعني يطلب من بعض الصالحين أنه يكثر سواد إخوانه سواء في درس أو في لقاء أو في اجتماع، فأحيانا لو هذه النية فهي نية صالحة يؤجر عليها يعني. أحد المشايخ أنا أذكر كان يدرس الصرف، وكان عندنا بعض الشباب يحضر يعني ولا معه كتاب ولا معه شيء، وما يسأل الشيخ والله شيخنا ما يفهم ولا كلمة مما تخل، قال لي ماذا جاي، قال والله بكثر سواد فنية طيبة صح، يكثر السواد يشجع أخوانه وإن لم يكن هو يعني يريد أن ينتفع يعني. نعم. ولإخوان النسب بل أحياء يعلم بأن حال الشهداء حال الأحياء من التمتع بأرزاق الجنة بخلاف سائر الأموات من المؤمنين، فإنهم لا يتمتعون بالأرزاق حتى يدخلوا الجنة يوم القيامة. هذه الآيات فيها فضل الشهيد، جمع الله تعالى لهم فضلا عظيما، قال تعالى فيها ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، هذه واحدة. الثاني عند ربهم يرزقون، عند ربهم أحياء، وين؟ عند الله سبحانه وتعالى ليس عنده. الثالث يرزقون. الرابع فرحين بما أتاهم الله من فضله من أنعام وخير وثواب. الخامس ويستبشرون بالذين لم يحقوا بهم من خلفهم أبناءهم وأعيالهم، مستبشرين بهم لما الله تعالى سيكافئ من يعني مكافأة لهؤلاء الأبناء والذرية اللي تركهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. السادس يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ستة فضائل يعني حصدها وحشدها الله تعالى للشهيد. نعم. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم أن المعنى أنهم يفرحون بإخوانهم الذين بقوا في الدنيا من بعدهم لأنهم يرجون أن يستشهدوا مثلهم فينالوا مثل ما نالوا من السعادة. ألا خوف في موضع المفعول من أجلها، وبدل من الذين يستبشرون كرر ليذكر ما تعلق به من النعمة والفضل. ها؟ الذين استجابوا صفة للمؤمنين أو مبتدأ وخبره للذين أحسنوا الآية. ونزلت في الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في اتباع المشركين بعد غزوة أحد، فبلغ بهم إلى حمراء الأسد وهي على 8 أميال من المدينة، وقام بها 3 أيام، وكانوا قد أصابتهم جراحات وشدادوا فتجلدوا وخرجوا فمدحهم الله بذلك. الذين قال لهم الناس الآية لما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى حمراء الأسد بعد أحد، بلغ ذلك أبا سفيان فمر عليه ركب من عبد القيس يريدون المدينة بالميرة. الشيخ الغزالي محمد الغزالي رحمه الله صاحب كتاب فقه السيرة، لما وصل عند هذا عند حمراء الأسد قال وخروج المسلمين في مثل هذا مغامرة عظيمة، إذ الهزيمة للجريح أسرع ولكنهم تجلدوا، على قول الشاعر وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. فقلت رحمه الله فعلا يعني لفتة جميلة، أحيانا تجلد للشامتين يحدث قوة تضاده وتخوفه يعني. نعم. فمر عليه ركب من عبد القيس يريدون المدينة بالميرة، فجعل لهم حمل بعير من زبيب على أن يثبطوا المسلمين عن اتباع المشركين فخوفوهم بهم، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وخرجوا. فالناس الأول ركب عبد القيس والناس الثاني مشركو قريش. وقيل نادى أبو سفيان يوم أحد موعدنا بدر في العام القابل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن شاء الله. فلما كان العام القابل خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بدر للميعاد، فأرسل أبو سفيان نعيم بن مسعود الأشجعي يثبط المسلمين. فعلى هذا الناس الأول نعيم، وقيل وإنما قيل له الناس وهو واحد لأنه من جنس الناس، كقولك ركبت الخيل إذا ركبت فرسا. فزادهم الفاعل ضمير المفعول، وهو إن الناس قد جمعوا لكم. والصحيح أن الإيمان يزيد وينقص، فمعناه هنا قوى يقينهم وثقتهم بالله. ما شاء الله. لا، مؤلف يخالف مذهبهم عنه في أشعرية، وأشعرية فيهم إرجاء يعني. حسبنا الله ونعم الوكيل، كلمة يدفع بها ما يخاف ويكره، وهي التي قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار. مشكلة يدفع ما يخاف ويكره. كلمة يدفع بها ما يخاف ويكره، وهي التي قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، ومعنى حسبنا الله كافينا الله وحده فلا نخاف غيره. ومعنى ونعم الوكيل ثناء على الله، وأنه خير من يتوكل العبد عليه ويلجأ إليه. فانقلبوا ورجعوا بنعمة السلامة وفضل الأجر، واتبعوا رضوان الله بخروجه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلكم الشيطان المراد به هنا أبو سفيان. كمل كمل. أو نعيم الذي أرسله أبو سفيان أو إبليس. أو إبليس هو الراجح هذا. الراجح أنه إبليس. فذلكم افتدأ الشيطان خبره، وما بعده استئناف أو شيطان نعت، وما بعده خبر. يخوف أولياءه أو يخوفكم أيها أي يخوفكم أيها المؤمنون أولياءه وهم الكفار. فالمفعول الأول محذوف ويدل عليه قوله فلا تخافوهم. وقراءة ابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم يخوفكم أولياءه. يا جماعة هذه الآية من الآيات المشكلة، لأنها فهمت على ظاهرها يعني ذلك من الشيطان يخوف أولياءه. هل الشيطان يخوف أولياءه ولا يخوف المسلمين بأوليائه؟ هذا هو المعنى، هو معناها أن الشيطان يخوف المسلمين بأوليائه. طيب ظاهر الآية تدل على أنه هو يخوفهم، نقول لا، هو سقط أو أسقط المفعول به الأول لوضوح المعنى، يخوف أولياءه، يخوفكم يا أيها المسلمون أولياءه. فمثلا إذا أراد إنسان أن يفعل صالحا أو يطلب علما أو يدعو دعوة أو كذا، يقول انتبه لا يضروك، لا، فيخوف أولياء. فالآية يعني أيضا توضحها قراءة ابن مسعود وابن عباس خوفكم أولياء. نعم. كيف المفسر هنا يقول أبو سفيان؟ لأنها يعني سياق الآيات يعني شوف الآيات الذين قالهم الناس. أيوة. يخوف أبو سفيان. بالضبط. فهو يعني كان السياق كله في أبي سفيان، والحديث عن أبي سفيان في كفره بعد ذلك لما أسلم جبه كله يعني. نعم. وقيل المعنى يخوف المنافقين وهم أولياءه من كفار قريش، فالمفعول الثاني على هذا محذوف. ولا يحزنك تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وقل بفتح الياء وضم الزاي يحزنك، حيث وقع مضارعا من حزن الثلاثي، من حزن الثلاثي، وهو أشهر في اللغة من أحزن. الذين يسارعون في الكفر أي يبادرون إلى أقواله وأفعاله، وهم المنافقون والكفار. إن الذين شروا الآية هم المذكورون قبل أو على العموم في جميع الكفار، أن ما نملي لهم خير أي نمهلهم، وأن مفعول يحسبن، وما اسم أن، فحق أن تكتب منفصلة، وخير الخبر. إنما نملي لهم ما هنا كافة، والمعنى رد عليهم، أي أن الإملاء لهم ليس خير لهم، إنما هو استدراج ليكتسبوا الإثم. ما كان الله ليذر المؤمنين الآية خطاب للمؤمنين، والمعنى ما كان الله ليدع المؤمنين مختلطين بالمنافقين، ولكنه ميز هؤلاء من هؤلاء بما ظهر في غزوة أحد من الأقوال والأفعال التي تدل على الإيمان والنفاق. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، أي ما كان الله ليطلعكم على ما في القلوب من الإيمان والنفاق، أو ما كان الله ليطلعكم على أنكم تغلبون أو تغلبون، يجتبي من رسله، أي يختار من شاء من رسله فيطلعه على ما شاء من غيبه. الذين يبخلون من عون الزكاة وغيرها هو خيرا، هو فصل، وخير مفعول ثان، والأول محذوف تقديره لا يحسبن البخل خيرا لهم، لا يحسبون البخل خيرا لهم، سيطوقون أي يلزمون إثم ما بخلوا به، وقيل يجعل ما بخلوا به حية يطوقها في عنقه يوم القيامة. وهذا هو الصحيح يوم القيامة، لأن جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة عن مانع الزكاة أن الله تعالى يمثل له زكاة ماله بشجاع أقرع، فيطوقه يعني يطوف جسمه كذا كله، ثم يأخذ بلهزمتيه، لهزمتيه يعني إيش؟ شدقي، يعني أعوذ بالله، يعني يأكل فمه كذا يأكل. فيأخذ من الزمتين ويقول أنا كنزك أنا مالك. ثم قرأ أبو هريرة سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. قرأ هذه الآية التي معنا. لقد سمع الله الآية لما نزلت من ذا الذي يقرض الله قال بعض اليهود وهو فنحاس أو حيي بن أخطب وغيرهما إنما يستقرض الفقير من الغني. يعني ليش الله تعالى يقول من ذا الذي يقرض الله؟ معناها هو كذا يفهم أن الله فقير فيستقرض بين الناس. فالله فقير ونحن أغنياء. فنزلت هذه الآية وكان ذلك القول منهم اعتراضا على القرآن أو جبه قلة فهمهم أو تحريفهم للمعاني. فإن كانوا قالوا باعتقاد فهو كفر وإن كانوا قالوا وإن قالوا بغير اعتقاد فهو استخفاف وعناد. برضو كفر. سنكتب ما قالوا أي تكتب الملائكة في الصحف وقتلهم الأنبياء. الأنبياء أي قتل آبائهم للأنبياء. العجيب في طفلة صغيرة يعني حدثنا فيها بعض المشايخ طفلة صغيرة سمعت هذه الآية إن الله قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فقالت هذه الطفلة كيف يكونون أغنياء ومن الذي أغناهم إن كان الله فقير؟ الله. فسبحان الله فهمها هي أفهم من مليون. يعني إذا هم يزعمون أنهم أن الله فقير والحاشا سبحانه وتعالى وهم أغنياء. طيب هو سبحان المغني هو الذي سبب الغنى. طيب من الذي أغناكم أنتم؟ طيب من الذي جعلكم أغنياء؟ فهي تقول إن كان الله فقير فرض أنهم أيضا فقراء. يعني هذا اللازم الصحيح. أما كونهم أغنياء هذا يلزم منه أن الله غني. نعم. وقتلهم الأنبياء قتل آبائهم للأنبياء وأسند إليهم لأنهم راضون به ومتبعون لمن فعله من آبائهم. الذين قالوا صفة للذين وليس صفة للعبيد. يعني الآية لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذلك وقد أدركوا أن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا. يعني كأن السياق أو قد يفهم من السياق أن الذين قالوا إن الله عهد إلينا هي صفة للعبيد. فيقول المؤلف ليس صفة للعبيد إنما هي صفة للذين اللي قبلها يعني الذين قال إن الله فقير ونحن أغنياء. هذا معنى الآية. حتى نعم وهؤلاء أيضا للعبيد أدري بس ليس كل العبيد قالوا إن الله عهد إلينا إلا أنهم رسول. فقط هم اللي قال يهود. أن الله ليس بظالم العبيد عام. أيوة عام. يعني الله ليس بظالم لعبد أبدا. لكن مو معناه أن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا. لا ليس هذا الوصف. فهي إذن ليست صفة للعبيد بل صفة للذين قالوا إن الله فقير وحقير. نعم. حتى يأتينا بقربان كانوا إذا أرادوا أن يعرفوا قبول الله لصدقتنا وغيرها جعلوا في مكان فتنزل نار من السماء فتحرقه وإن لم تنزل فليس بمقبول. فزعموا أن الله جعل لهم ذلك علامة على صدق الرسل. قل قد جاءكم رسل الآية رد عليهم لأن الرسل قد جاءوهم بمعجزات توجب الإيمان بهم وجاءوهم أيضا بالقربان الذي تأكله النار ومع ذلك كذبوهم وقتلوهم. فذلك يدل على أن كفرهم عناد وأنهم كذبوا في قول من الله عهد إلينا. فإن كذبوك فقد كذب الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتأسي بغيره. فمن زحزح أي نحية وأبعدها لتبلون الآية خطاب للمسلمين والبلاء في الأنفس بالموت والأمراض وفي الأموال والمصائب والإنفاق. زحزح تدل على إيش؟ فمن زحزح أي النار انه رايح لها انه احسنت انه رايح لها انه زحزحته ليست بسهله. انت ايش يعني متى تقول تزحزح؟ اذا كان شيء شديد الالتصاق او التمنع والامتناع منك انت تريد ان تبعده عن النار لكن هو لا يريد. فسبحان الله يعني الايه توحي ان اغلب الناس متجهين الى النار بقوه. فالسعيد هو الذي زحزح عن النار. يزحزح يعني كأنه يدفع دفعا حتى يبتعد عن طريق النار. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. نعم. ولا تسمعون الآية سببها قول اليهودين الله فقير ونسبهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وللمسلمين. لا تبينونه للناس ولا تكتمونه. قال ابن عباس رضي الله عنهما هي في اليهود أخذ عليهم العهد في أمر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكتموه. وقيل هي عامة في كل من علمه الله علما. الذين يفرحون بما أتوا الآية. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نزلت في أهل الكتاب سألهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فخرجوا. وقد رأوه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا إليه بذلك وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم إياه وما سألهم عنه. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه نزلت في المنافقين كانوا إذا خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الغزو تخلفوا وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فلا تحسبنهم بالتاء وفتح الباء خطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبالياء وضم الباء يحسبنهم. أو سند الفعل للذين يفرحون إلى يحسبن أنهم بمفازة من العذاب. ومن قرأ أنفسهم أي لا يحسبون أنفسهم بمفازة من العذاب، أنفسهم بمفازة من العذاب. ومن قرأ تحسبن بالتاء فهو أيضا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم تحسبن. والذين يفرحون مفعول به وبمفازة المفعول الثاني وكرر فلا تحسبنهم للتأكيد. ومن قرأ لا يحسبن بالياء من أسفل فإنه حذف المفعولين لدلالة المفعول لا تحسبنهم عليهما. واختلاف الليل والنهار ذكر في البقرة. قياما وقعودا وعلى جنوبهم أن يذكرون الله على كل حال، فكأن هذه الهيئات حصر لحال بني آدم. وقيل إن ذلك في الصلاة، يصلون قياما فإن لم يستطيعوا صلوا قعودا فإن لم يستطيعوا صلوا على جنوبهم. ربنا أن يقولون ربنا ما خلقت هذا لغير فائدة، بل خلقته وخلقت البشر لينظروا فيه فيعرفوك ويعبدوك. سمعنا مناديا هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما وعدتنا على رسولك. فقيل القرآن، إن سمعنا مناديا من هذه الإيمان أنا من ربكم، قيل هو القرآن وقيل النبي عليه الصلاة والسلام، وكلاهما يصح هو كلاهما منادي للإيمان. نعم. أي على ألسنة رسولك من ذكر أو أنثى من لبيان الجنس. وقيل زائدة لتقدم النفي، بعضكم من بعض أي الرجال والنساء سواء في الأجور والخيرات. وأخرجوا من ديارهم المهاجرون أذاهم مشركون بمكة حتى خرجوا منها، ثواب منصوب على المصدرية لا يغرنك الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أي لا تظن أن حال الكفار في الدنيا دائمة فتهتم لذلك. وأنزل لا يغرنك منزلة لا يحزنك، متاع قليل أي تقلب في الدنيا قليل بالنظر إلى ما فاتهم في الآخرة نزولا، منصوب على الحال من جنات أو على المصدرية. للأبرار جمع بار أو بر أو بر، ومعناه العاملون بالبر، وهي غاية التقوى والعمل الصالح. قال بعضهم الأبرار هم الذين لا يؤذون أحدا، وإن من أهل لا يؤذون الذر. ها؟ لا يؤذون الذر، هذا قال الحسن البصري. قال الأبرار الذين لا يؤذون الذر. الذر، والذر هو النمل الصغير ما شاء الله، يعني هم من شدة يعني لطفهم وبرهم لا يؤذون حتى الذر. هذا ما فينا لا حرص ولا قطاع، لا يكاد يزيد فينا الضرر حرص. وإن من أهل الكتاب الآية قيل نزلت النجاشي رضي الله تعالى عنه ملك الحبشة، فإنه كان نصرانيا فأسلم. وقيل في عبد الله بن سلام رضي الله عنه وغيره ممن أسلم من اليهود، لا يشترون مدح لهم، وفيه تعريض بذم غيره ممن اشترى بآيات الله ذمنا قليلا. وصابروا أي صابروا عداءكم في القتال، ورابطوا أي أقيموا في ثغور مرابطين خيلكم مستعدين للجهاد. وقيل هو مرابطة العبد فيما بينه وبين الله، أي معاهدته على فعل الطاعة وترك المعصية، والأول أظهر وأشهر. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. وأما قوله انتظار الصلاة فذلك من الرباط، فهو تشبيه بالرباط في سبيل الله لعظمة أجره. والمرابط عند الفقهاء هو الذي يسكن ثغورا ليرابط فيها ويغير موطنه، فأما سكانها دائما بأهلهم لمعايشهم فليسوا بمرابطين ولكنهم حماة، حكاه ابن عطية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المؤلف رحمه الله من المرابطين يعني والمجاهدين، ومات شهيدا رحمه الله. لذلك لو تلاحظون كلما تأتي آيات الجهاد يعني يطير فيها النفس رحمه الله وغفر الله له. وبهذا يكون انتهينا إلى نهاية